أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعاء هو طلب الناس أن يلتزموا شرع الله، والدعوة والدعاء هو أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإبلاغ الناس الدين، ويأمرهم بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. هذه هي الدعوة، ادعو. إذن الله يقول لنبيه ادعو إلى سبيل، السبيل هي الطريق، تذكر وتؤنث، سبيل طريق ربك، طريق الموصلة إلى مرضاة الله، الموصلة إلى جنة الله، الموصلة إلى عزة الله، الموصلة إلى رفعة الله، إلى سبيل ربك، إلى الطريق التي أمر الله بسلوكها ودعا لاتباعها. ولذلك الطريق هذه هي العروة الوثقى، وهي التي ضمن الله لمن تمسك بها أن ينجو حتى ولا يصل له شيء حتى يدخل الجنة، لأنه قال العروة الوثقى، وأن من آمن به واستقام فله النجاة. الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، سبيل الطريق، طريق الله أي طريق مرضاته، طريق نجاته. الحكمة أصلها في اللغة الحديدة التي تضع في فم الفرس لتمنعها من الجماح، من أن يعني تجري جري لا يريده راكب الفرس، هذا أصل الحكمة أو الحكمة. ثم استعملت في المنع، ثم استعملت في وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك يسمى القاضي حاكم، ويسمى الحاكم لأنه يمنع الناس أن يظلم بعضهم بعضا ولذلك ومن الحكم أي هو يمنع يمنع إذا حكم عليه يمنعه من أن يفعل شيء. ومن ذلك قال قد أحكمت حكمات القد والأبقاء. أحكمت يعني اللي هي الحكمات اللي هي العقد التي توضع في الحديدة، هذه قوية بحيث إذا أرادت تجري تمنعها. وأصبحت الحكمة قالوا لوضع الشيء في موضعه، إذا وضعت الشيء في موضعه كأنك هذه هي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فلا يتكلم إلا وقت الكلام، ولا يسكت إلا وقت السكوت، ويصلي وقت الصلاة، ويتصدق وقت الصدقة، كل الأمور يعملها في محلها. الصلاة مأمور بها لكن في أوقات منهي عن الصلاة فيها، ما يصلي الإنسان في وقت نهي عن الصلاة فيه. فلذلك لا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قيل الحكمة هي نفس الكتاب والسنة، وقيل الحكمة هي أن يدعو الإنسان لدينه بأدب وبخلق وبكلام مطابق لمقتضيات أحوال المدعوين، يكون هذا الحكمة. لأن الذكي لا يخاطب بخطاب الغبي، والرئيس لا يخاطب بخطاب السوقة، والسوقة لا يخاطب بخطاب إيش؟ الرئيس أو العالم. إذن لكل مقام مقال. إذن الحكمة أن تعطي كل مكان وكل موضوع وكل مناسبة حقها من الكلام. أيوة الحكمة. والحكمة أحيانا تكون اللين، وأحيانا تكون القوة، وأحيانا يكون الإكرام، وأحيانا يكون الإهانة، لأن الموضوعات تختلف. لذلك الدعوة إلى الله هي دائما تكون بالحكمة، والحكمة هي أن يدعى الداعي بالأمر المناسب له. لذلك قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إيش؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب القرآن، والميزان ما يوزن به الكلام من حسنه وجماله وعدالته. بعدين قال وأنزلنا الحديد إن لم يرتدع بالكتب، لا بد يردع بالكتائب، لا بد الناس أن تلعن لهذا الدين وتكون تحت سلطة الله. من أراد أن يدخل في الدين فحياها الله، ومن لم يرد فلا بد أن يلعن للمسلمين وينقاد لشروط المسلمين التي يملونها عليه. إذن لا بد الأرض أن تبقى إداراتها بيد المسلمين، كل الأرض الإدارة بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن كل الإدارة تبقى بيد المسلمين. إذا بقيت الإدارة بيد المسلمين يكثر العدالة ويكثر الخير ويكثر الرخاء. المسلمون الذين يعملون بالإسلام، لا أقصد المسلمين الذين يقولون نحن مسلمون باللسان ولكن أعمالهم تختلف، لا. المسلمون إذا كانت الإدارة بيدهم كل العالم يدخل في الإسلام، كما حصل أيام الفتح، كل ما فتح المسلمون بدل أدن دخل أهله في الإسلام، لصدقهم، لتواضعهم، لشجاعتهم، لفضلهم، لإيثارهم، لعبادتهم. لذلك هما في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الضعاف. لا يقاوم المسلم أبدا إلا بما لا إلا يقاوم المسلم بأن يجهل دينه ويقع في المعاصي، أو يقال له لا تبين، لا تتكلم عن الدين. أما إذا فهم المسلم الإسلام وقيل له تكلم لا يقاوم الإسلام. إذن يقول ادعوا يا نبي إلى طريق مرضات الله وطريق جنته وطريق ربك بالحكمة، وهي وضع الشيء في مواضعه. والموعظة الحسنة والكلمة والنصيحة المؤدبة التي لا تجرح الشعور ولا فيها تنغيص ولا فيها احتقار، وتوصل المعلومة كاملة لمن تريد أن توصلها له، والموعظة الحسنة. ولذلك ربنا يقول لنبيه ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب لدعوتهم، يقول: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما يقال: يا يهود تعبدون عزيرا، ويا نصارى تثلثون، فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. لم يقل هذا، قال: ادخلوا تعالوا. وقال: قل لا تسألون عما أجرمنا. عمل الصحابة سماها إجرام، ولا نسأل عما تعملون. وكفرهم سماها عمل من باب التلطف مع هؤلاء حتى تعطى لهم المعلومة كاملة فيفهمها القلب، فعند ذلك يمسك الإيمان في قلبه. لذلك قال: لا، دائما الدعوة ينبغي أن تكون بالرفق وباللين في الأماكن الذي يصلح لها. ولذلك قال: فقولا له قولا لينا. فرعون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك أهم شيء يقوم به الدعاة ما هو؟ الإحسان على الناس. الدعاة لا بد أن يعطوا من أوقاتهم وأموالهم وبشرهم وراحتهم لدينهم ولأمتهم. الإسلام ما هو كلام، الإسلام عمل. لذلك جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. عندك جار لا يصلي، عندك جار يغتاب الناس، عندك جار يأذي جيرانه، عندك جار عاق بوالديه، عندك جار مرابي، أول شيء تتقصى بالإحسان على هذا الجار، تأتي بالهدايا، تأتي بما يحب، ترفق به، تحترمه مرة مرتين ثلاثة، بعدين تقول له: ما رأيك نذهب إلى الصلاة؟ يقول لك: حاضر، أبشر، تأمر. أما تدعوه للصلاة وأنت لم تزره ولم تتفقد حاله، يقول لك: مالي ومالك، روح، كل شيء معلق برجله، لك دينكم ولي دين، مالك ومالي. إذن ينبغي للدعاء أن يتقصدوا الإحسان إلى الناس. ونبينا ما جاءه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه لما يبذل للناس. أيوة. ما جاءه أحد وقال وأعطى، يريد شيء لا أعطاه، يتغاضى عن الناس ولا يأخذ السيئة بالسيئة ويكرم الناس. لذلك كل من رآه أحب الدين في شخصه. لذلك ينبغي للدعاة ومن انبروا لهذا الدين أن يحسنوا أخلاقهم ويرفقوا بالمنحرفين، لأنهم مرضى. والمريض إذا أردنا أن نعطيه العلاج نضعه له في عسل أو نبنجه لنجري له إجراء عملية جراحية، أول ما نأتي به طبيب البنج فيحقنه البنج فينام، فنسيل المرض وبعدين يستيقظ فإذا هو كل شيء انتهى. والكلام الطيب مثل البنج. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. والكلمة الطيبة والإحسان مرهم للقلوب. فالدعاء والذين يريدون أن يشتغلوا لدينهم لا بد أن يكرموا الناس، سلموا معها بالرفق، يحترمونها. يعني أول تدعيه بأخلاقك، بصدقك، بمحبة الخير له، بنزاهتك، بنبلك. أما يكون الداعية دائما يعني تكون خلقه غير طيب، لا يحتقر الناس، لا يرعى مصالح الناس، هذا الداعية عمله ناقص. إذن بعدين قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريقة أو بالحالة التي هي أحسن. ذلك القرآن لما قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ماذا قال لهم؟ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة. لكن طوى النتيجة: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذن هذا طيل النتيجة. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن في قوة خلقتكم ينبغي أن تعبدها وتطيعها، ذلك لا يقاوم الدين. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني ولذا ديننا لا يقاوم أبدا بالحجة ولا بالبرهان. إذن يقول تعالى لنبيه ادعو إلى طريقي إلى دين ربك بالحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه، سواء كان ذلك بالكتاب أو بالسنة أو بالفقه أو بالأدب والأخلاق واللطف مع الناس، كل ذلك داخل في الحكمة. والكلام الطيب الذي يوصل المعلومة من غير أذية لمن تريد أن تدعوه. بعض الناس إذا أراد أن يدعو واحد يقول له يا خبيث، تقول له يا خبيث، يقول لك يا خبيث. وجادلهم بالتي هي أحسن مجادلة. ولذلك الخليفة العباسي الواثق لما أتى بالشيخ الشامي مكبل بالحديد يريد أن يقول القرآن مخلوق، والعلماء بعضهم تستر وبعضهم شرد، والإمام أحمد ضرب، جاء هذا الشيخ الشامي، فلما جاء قال للخليفة السلام عليك يا أمير المؤمنين، قالوا لا عليك السلام، قالوا بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، والله ما حييت منها ولا رددتها. قالوا اتركني من هذا يا ابن أبي دؤاد تعال. فقال له ما تقول في القرآن؟ قال له أنا الذي مكبل بالحديد هو الذي لي أن نسأل. قال له اسأل. قالوا مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أو جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد جهلها رسول الله. قال ما شاء الله ما شاء الله، علمها ابن أبي دؤاد وجهلها رسول الله؟ قال له أقلني، والمناورة على بابها. قال له أقلتك؟ فعاد عليه السؤال، قال له علمها ولكن لم يدعو الناس إليها. قال له ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم في أمته؟ فراح الواثق ونام على ظهره، قال جهلها رسول الله، علمها ابن أبي دؤاد، ما شاء الله ما شاء الله، علمها رسول الله ولم يدعو الناس إليها، ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع محمدا في أمته؟ وفك القيد عنه وأكرمه وانتهت محنة القول بخلق القرآن. إذن ولكن الله يمن على من يشاء. بعض الناس الله يعطيه الحجة علما بأنه أوذي ناس ولم يؤذى أحد بعد هذه القضية في محنة القول بخلق القرآن. إذن وجادلهم بالتي هي أحسن، والمجادلة تكون بالنصوص الشرعية وبالنصوص العقلية، لأن العقل السليم لا يخالف النص الصحيح. أيوه. لا يخالف النقل الصحيح أبدا، ولذلك العقل يعضد الشرع. لذلك أغلب الأشياء التي ينهى عنها الشرع تجد العقلاء يحرمها على أنفسهم، كالخمر وكالظلم وكالأشياء. الآن كثير من الأمور ينهى عنها الشرع تجد بعض الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنها مضرة فيتركونها. لذلك هذا الدين دين عجيب. لذلك الأمور التي ينهى عنها كل العقلاء يحافظ عليها، الدين والنسب والعرض والعقل والمال وش والعقل، الجواهر الستة وبعضهم يقول الخمسة، كل العقلاء متفقون على الحفاظ على هذه الأمور، لأن بدون الحفاظ عليها تختل يعني حياة الناس ويقع فيها العنت ويقع فيها الأمور التي يصعب معها الحياة. إذن وجادلهم بالتي أي بالطريقة التي هي أحسن. إن ربك خالقك ومدبر أمرك هو لا غيره أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. إذن هذا تهديد شديد للمنحرف وترغيب أكيد لمن استقام. أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم، فيهنأ المتقي ويا ويل المجرم، فهي صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن وامتلائه من المعاني. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآية قيل نزلت في حمزة والأنصار لما قتل حمزة ومثل به، تألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال في الآثار أنه لولا أن أهله يحزنون لتركته حتى تأكله الطير والسباع وأتركه بهذا الأمر لشنيعتي. وأقسم أنه يمثل بسبعين منهم. فجاءت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم، ولئن صبرتم يقول يقال كفر عن يمينه وقال لا أفعل، عفوت عفوت. وكذلك ورد عن الأنصار، وقيل الآية منسوخة بقوله اقتلوا المشركين. والصحيح أن هذه الآية هي أعم من هذا المكان، وإن ظلمكم شخص فأخذوا منه بمثل مظلمتكم ولا تزيدوا على ذلك، وإن صبرتم فذلك أفضل لكم. أي وإن حصلت عليكم مظلمة فخذوا من الظالم بقدر مظلمتكم، وإن عفوتم فذلك أفضل لكم. هذا هو الصحيح. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، هذا الذي يقال له المشاكلة، لأن هذه ما هي معاقبة، هذه مكافأة، لكن من باب المشاكلة، كقوله وجزاء سيئة سيئة. ما هي سيئة؟ هذا شيء مباح، والسيئة لا تجوز. ولذلك قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. الجبة لا لا لا لا تطبخ، أي خيط لي جبة، أنا معي برد، ما معي جوع، نريد أن نلبس. هذا يسمى في عرف البديع المعنوي المشاكلة. إذن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولذلك قال ولمن صبر بعد ظلمه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين من الناس. قال وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذن أخذ الحق جائز والعفو أفضل. ما عفا عبد عن مسألة إلا وضعه رفعه الله بها وعوضه، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. لذلك ما كان رسول الله ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، وإنما ينتقم ويغضب لله. إذن يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ما قال لهو خير لكم عشان يعم كل من صبر، لهو خير للصابرين. ولذلك لا يمكن للإنسان أن ينال غرضه إلا بالصبر أبدا. أي شيء يحتاج صبر. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، فآفة الطالب أصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن أيوة. ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر يا نبي على الطاعات وعلى المشاق، وما صبرك وتحملك لذلك إلا بمشيئة الله وبقدرته وبلطفه بك. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. قيل لا تحزن على كفار قريش، وقيل لا تحزن على قتلى أحد فإنهم في الجنة، وهذا ضعيف لأن السياق أبعد منه شوية. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، في ضيق وفي ضيق، بن كثير في ضيق وضيق، وهما قراءتان سبعيتان أو بمعنى واحد. وقيل الضيق يكون في المعيشة، والضيق يكون في الصدر، ضيق في الصدر والضيق في المعيشة وفي البيت، وقيل هما بمعنى واحد وهذا أشبه. ثم قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية معيتان، معية بالكلاء والنصر والتمكين، وهذه لأولياء الله، إن الله مع الذين اتقوا، بالنصر والتمكين والكلاء والحفظ والرعاية، ومعي عامة لخلقه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل. إذا لا من جاه إلا بالاستقامة، طاعة الله هي التي تنجي. ولا تكو في ضيق مما يمكر، حذفت النون لأنها تحذف أحيانا، تكون علامة للرفع وتحذف، فلذلك حذفت هنا أصلا، ولا تكن فحذفت، ولا تكو للتخفيف، في ضيق أو في ضيق مما يمكرون. إن الله جل وعلا مع الذين اتقوا بالرعاية والنصر، والذين هم محسنون فيما أمرهم به ربهم، وفيما طلبوا به، ويعبدون ربهم كأنهم يروه، فعند ذلك يجزون الجزاء الأوفاء يوم القيامة، يوم التمايز ويوم التغابن. هؤلاء سيجدون عاقبة ونتيجة تقواهم وإحسانهم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.